الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أين وردت في القرآن الكريم كلمة القرآن ولم يقصد بها هذا القرآن الذي بين أيدينا؟ ربما يبدو هذا السؤال غريبا. قال الله تعالى في سورة الحجر الآية 91: الذين اتخذوا القرآن عضين. من هم هؤلاء؟ قال ابن كثير رحمه الله: جزأوا كتبهم المنزلة عليهم، يعني أهل الكتاب، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله رواية البخاري عن ابن عباس قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.